بتسدني وبتجن لحظة ضعف بتحن كل شي تغير بالعمر انذار قهر بيرن عقول الناس البريئة تطلب خطر بدقيقة والغلط بيعب الدنيا ورح نتنفس خطيئة بتسدني وبتجن لحظة ضعف بتحن كل شي تغير بالعمر انذار قهر بيرن عقول الناس البريئة تقلب خطر بدقيقة والغلط بيعب الدنيا ورح نتنفس خطيئة شو صار تقسي البشر وتملي تقلوب حجر والناس اللي بتزرع ورد تخطب شوك واس وقدر شو صار تقسي البشر وتملي تقلوب حجر والناس اللي بتزرع ورد تخطب شوك واس وقدر لون السما عم يخرق وغيومة مش عم تمرق والريح مش نسمة هوا أحلى العمر عم يسرق قلوب الناس المنسية ضاعت منها الحنية مش رح يفرق معهم حدا بعيونهم هي هي لون السما عم يفرق وغيومة مش عم تمرق والريح مش نسمة هوا أحلى العمر عم يسرق قلوب الناس المنسية ضاعت من هالحنية مش رح يفرق معهم حدا بعيونهم هي هي شو صار تقسيوا البشر وتملت قلوبهم حجر والناس اللي بتزرع ورد تخطب شوك واسود قدر شو صار تقسيوا البشر وتملت قلوبهم حجر والناس اللي بتزرع ورد تخطب شوك واسود قدر بتسدني وبتجن لحظة ضعف بتحن كل شي تغير بالعمر انذار قهر بيرن عقول الناس البريئة تقلب خطر بدقيقة والغلط بيعب الدنيا ورح نتنفس خطيئة